الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، نظرا لقرب قدوم شهر رمضان المبارك، سوف نتحدث ابتداء من هذه الجمعة بإذن المولى جل وعلا في خطبتنا الثانية عن الصيام وعن أحكامه، لنكون من ديننا على بينة. فالصيام في اللغة العربية جاء بمعنى الإمساك عن أي شيء، فيقال صامت الريح إذا توقفت عن الهبوء، ويقال أيضا صام الفرس إذا امتنع عن أكل العلف، ويستعمل كثيرا في الإمساك عن الكلام، كما قال الله جل جلاله حاكيا عن مريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمى إمساكها عن الكلام صياما. أما في الشرع فالصيام هو عبارة عن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، وذلك لقول الله جل جلاله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة، كما جاء في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو يتميز على سائر العبادات بما له من فضل وأجر، حيث جعله الله عز وجل له من بين سائر الفرائض، لأنه سر بين العبد وربه، ولا يعلم أجر الصائم إلا هو جل جلاله، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهو أيضا جنة من النار ووجاء من المعاصي، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهو أيضا من الذين يشفعون لأصحابهم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة وفرحة يوم القيامة. ينادي مناد: أين الضامية أكبادهم وعزتي وجلالي، لأروينهم اليوم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله ريحا من المسك. يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. وعن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأعمال عند الله سبعة: عملان موجبان، وعملان بأمثالهما، وعمل بعشرة أمثاله، وعمل ب700، وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله. فأما الموجبان فمن لقي الله تعالى يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة، ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار، ومن عمل سيئة جزي مثلها، ومن هم بحسنة جزي مثلها، ومن عمل حسنة جزي عشرا، ومن أنفق مالا في سبيل الله ضوعفت له نفقته، الدرهم ب700 والدينار ب700، والصيام لله لا يعلم ثوابه إلا الله تبارك وتعالى. أما الحكمة من الصيام فقد بينها ربنا جل جلاله في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه ما فرض الصيام على عباده إلا لحكمة جليلة، فقال: لعلكم تتقون. وما ذلك إلا لأن التقوى تفعل فعلها في العبد، فتنمي فيه مشاعر الحب لله سبحانه، وتلبسه ثوب الحياء منه عز وجل، وتجعله شديد المراقبة لأوامر خالقه، كثيرا خيره قليلا شره، سريع التوبة إلى ربه، أكبر همه طاعة ربه، ومنتهى رغبته في ذكر مولاه، يصبر عند البلاء ويشكر في الرخاء وينشط في العبادة. فإذا تنور الصائم بأنوار التقوى وذاق حلاوتها، حبس نفسه عن الشهوات امتثالا لأوامر خالقه، وهو قادر على فعل تلك الشهوات والملذات. ولكن التقوى منعته من ذلك، والصيام هو سبب لحصولها وتنميتها في هذه النفس. عند ذلك يتيقظ الضمير وتقوى الإرادة وتصدق النية وتهزم نوازع الشر والشهوات الحيوانية. وعلى هذا فالتقوى هي الحارس الأمين من الوقوع في دركات الجحيم، وهي الوقاية لصيانة الأبدان في المجتمع الإسلامي. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما فوائد الصيام فله فوائد كثيرة، منها أنه ينظم حياة الإنسان، ويعلمه النظام والانضباط، ويعوده على الصبر والتحمل، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام نصف الصبر. ومن هذه الفوائد أيضا أنه يعود الإنسان على ذكر الله عز وجل، وينور قلبه، ويزيل قسوته، ويزكي نفسه، ويعلمه الأمانة ومراقبة الله جل جلاله في سره وعلانيته. ومن هذه الفوائد أيضا أنه يعلم الإنسان جهاد النفس ومقاومة الشهوات والأهواء. ومنها أيضا أنه يحفظ اللسان من الكذب ومن الغيبة والنميمة والهذيان والكلام الفاحش الذي لا ينبغي لمسلم. ومن هذه الفوائد أيضا أنه يذكر الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه فيبادر إلى شكرها. ومنها أيضا أنه يصح المعدة ويطهر الجوف من الفضلات ومن الرواسب التي تتعب الإنسان، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا فصحوا. ومن هذه الفوائد أيضا أنه يحسس الأغنياء بما يعانيه الفقراء، فتقوى أواصر الروابط الاجتماعية والرحمة والأخوة بين الناس جميعا. ومن هذه الفوائد أيضا أنه يذكر الإنسان بجوع وبعطش يوم القيامة. خلاصة القول فيما ذكرنا أن الصيام في اللغة عبارة عن الإمساك عن أي شيء، وفي الشرع هو عبارة عن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. الصيام سر بين العبد وربه جل جلاله، وهو جنة من النار ووجار من المعاصي، كما أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. الحكمة من الصيام هي إيجاد التقوى في النفس البشرية. من فوائد الصيام أنه ينظم حياة الإنسان ويعوده على الصبر وعلى الأمانة وعلى ذكر الله عز وجل ومراقبته، ويحفظ اللسان من الزلل، ويصح المعدة، ويطهر الجوف، ويحسس الأغنياء بمعاناة الفقراء، ويذكر الإنسان بجوع وعطش يوم القيامة. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.